الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع كتب السنة والارتباط بصحيح البخاري والهجمة أشرس مما تكون على كتاب صحيح البخاري بل على السنة بأسرها. فوجب على كل طالب علم أن يتقي الله ربه وأن يسارع في نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم هذه النصرة على السنة، لأنه لو تعلم هذه السنة استطاع أن يذب عنها، استطاع أن ينشرها، استطاع أن يقف في وجه البدعة. فالبدعة هدامة، وما نتأت وما ظهرت بدعة إلا ماتت سنة. والآن الرعاع السفلة هم الذين يضربون في صميم السنة أو في صميم الدين بهدم السنة. والآن يقولون بأن محمدا، يعني أو قالوا محمد القرآن ليس كمحمد السنة. هذا كلام، يعني أعوذ بالله، ما أدري يخرج من مسلم هذا الكلام أم لا، لكن هو المقصود الأسمى هدم السنة بأسرها. وإذا هدمت السنة ضاع الدين بأسره، ضاع الدين بأسره، لأن الله تعالى قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. والبيان القويم لا يكون إلا من سنة النبي العظيم هذا الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين. ما زلنا مع مجالس البخاري، وكما قلنا هذه يعني تعتبر نصرة قدر ما نستطيع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمام الهجمة الشرسة أمام هذه السنة. أنا ما أدري الإخوة اللي تتقاعس عن مثل ذلك، يا جهلة، يعني جهل في الدين وجهل بالسنة وجهل بالعقيدة، ما أدري، وتتقاعس والجهل يملأها، فكيف تنصر دين الله الذي فعله؟ كيف؟ الله المستعان. نعم، مع البخاري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب بدء الوحي. ثم بوب رحمه الله: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام رحمه الله الإسناد وذكر الحديث وفيه، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل. فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفطر الوحي. جزاكم الله عنا خير. هنا لما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه الملك وقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فقال: فأخذني فغطني الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فصلنا القول فيها. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فزعا مهرولا إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها مفزوعا، فقال: زملوني زملوني. فزملوه ولم يستطع أن يتكلم في حالة كونه خائفا مرعوبا حتى ذهب عنه الروع. فلما ذهب عنه الروع قال لخديجة ثم أخبرها الخبر وقال لقد خشيت على نفسي. هنا المسألة من الأهمية بمكان، قد احتج بها بعض العلماء بأنه لم يتكلم حتى ذهب عنه الروع والفزع، فقالوا إن تملك الخوف الإنسان فلا عبرة بأفعاله، إن تملك الخوف بالإنسان فلا عبرة بأفعاله. وهذا يعني كلام عند المالكية أكثر منه عند الجماهير. والمسألة في الاستحكام، إن استحكم الخوف فذهب العقل فلا عبرة بالإجماع، لكن هو الكلام على مراتب الخوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتجف فؤاده وذهب مسرعا إلى خديجة لم يقص عليها القصة، قال زملوني زملوني. فلما ذهب، الحديث ظاهر، فلما ذهب عنه الروع ابتدأ أن يتكلم بما حدث ويقص عليها ما الخبر الغرض المقصود. قال المالكية إذن لا عبرة بعتاقه الخائف، لا عبرة بإقرار أو ببيع أو بشراء أو بعتاق، ويمكن أن نلحق بذلك ولا عبرة بطلاق، ولا عبرة بطلاق. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة رضي الله عنها أرضاها مهرولا مفزوعا، ثم قال فزملوني فزملوني، فزملوه فلم يتكلم حتى فزع عن قلبي، حتى ذهب عنه الروع فقص عليها القصة وأخبرها بالخبر. احتج به المالكية على أن الخائف، أن الخائف لا يعتبر بقوله ولا يعتد بعقوده ولا بعتاقه ولا ببيعه ولا بشرائه، أقول أيضا ولا بطلاقه، فإنه لو طلق خائفا فإنه لا يصح طلاقه على هذا القول. طبعا هذه المسألة مسألة قريبة جدا من الغضب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرء أن يقضي بين اثنين حالة كونه غضبان، وطلاق الغضبان كما تعلمون أنه لا يقع. إذا تكلمنا عن تفصيله عند العلماء فمراتب الغضب ثلاثة: غضب لا يبقى معه عقل، غضب يبقى معه العقل كاملا موفورا لكن فيه شيء من الشدة والمشقة واللأواء يتحملها، غضب وسط بين الطرفين. فالغضب الذي ليس معه عقل بالإجماع الطلاق لا يقع فيه، لعموم قوله وسلم لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. وأيضا يمكن أن نحتج إنما الأعمال بنيات إنما لكل امرئ ما نوى، لكن كيف تتبرع أنت صاحب الحريرة؟ طب كيف ذلك، كيف ذلك إذا كان هو قال لها أنت طالق وأنتهى الطلاق؟ النية لا تحسب، ليست عندنا الآن نية نشتبها، كيف لا تحسب؟ ماشي بأس لأن أنت جاوب على السؤال. بعدين ما هو هذا الذي يقال لا عقل لا يبقى لا نية له، النية منطوها العقل، إنما نقول بقى لو سألناه ما سألناهوش، عم نتكلم على أصل المسألة. لا عقل له إذا غطي على عقله، فالعقل غير وارد هنا الآن، والنية أصالة وإن كان محلها العقل فالقلب وين؟ القلب في العقل وين؟ في القلب، حتى نقول أنه عزم على شيء أو لم يعزم عليه. فبالإجماع الطلاق الغضباني الذي استحكم فيه الغضب فإنه لا يقع. والطرف الثاني هو الطرف المقابل، وهو أنه يعني يدرك كل شيء ويفعل كل شيء بإرادته، لكن فيه ما فيه من المشقة واللواء من غضبه يتحملها، فهذا بالإجماع أيضا يقع. والوسط هو الخلاف، الوسط هو الخلاف الذي تردد بين هذا وبين ذلك. جماهير أهل العلم يرون أنه يقع، جماهير أهل العلم يرون أنه أقع، ويقولون بأن قول سلم لا طلاق في إغلاق، الإغلاق فيه إطباق على نفس الوزن، الإغلاق بمعنى الإطباق هذا الذي يصح به. وأما أن يكون الرجل فيه ما فيه من المشد من المشقة والشدة في مسألة الغضب، لكنه يدرك كل شيء وأنه يريد ما يفعله أو ما يفعله أو ما يقوله أو ما يعني يقدم عليه، فهذا الذي يقع طلاقه. وابن تيمية في رواية عن أحمد وأيضا هو ترجيح ابن القيم قال بأنه لا يقع، قال بأنه لا يقع للتردد. هو الحق أن الكلام هذا كلام فيه وجاهة كبيرة جدا، إذ الأصل في التقعيد أنه تصحيح النكاح ما أمكن إلى ذلك سبيلا، تصحيح النكاح ما أمكن إلى ذلك سبيلا، والحفاظ على البيت ما أمكن إلى ذلك سبيلا. فالوجهة عنده هنا في هذا الباب بأنه قال بأن الغضب هنا ينزل تحت عموم قوله وسلم لا طلاق فيه في إغلاق، والإغلاق موجود أن الرجل قد يعني يتحكم فيه الجن فيجعل العجلة في قراراته، وإذا سألته قال والله ما أريد طلاقا وإني أتندم. والحق بهذا يعني لو رجحنا قول تمام وأنا لا أرجحه، لكني أقول ينظر فيه يعني نظر المدقق بأن أقول، فإن سألناه وأكدنا عليه وقلنا عندما كنت غضبان وقلت لها طالق هل كنت تنتوي الطلاق أم لا، إذا قال ما أردت هنا أنا لا أوقع الطلاق، فأنا أحيل المسألة على النية، أقول لا أوقع الطلاق، لكن لو قال أردت ولكني كنت غضبان وكسرت الزجاج وكسرت رأسها نقول وقع الطلاق، أنت أردت الطلاق. لكن إذا لم يرد الطلاق فالحق بأنه لا يقع، لأن قوله سلم إنما الأعمال بنيات إنما لكل امرئ ما نوى. هكذا الخوف، الخوف أيضا في هذا الباب يعني أمر جلل إذا خاف وارتجف. إذن هذه المسألة مسألة الطلاق في الإغلاق أو الطلاق مع الخوف، نقول هذا الكلام كلام المالكية فيه وجاهة كبيرة جدا، ونظر وجهة النظر العلمية في هذا الباب هو أن الخوف يغطي على العقل. وأيضا إمام مالك هو الذي قال إذا غارت المرأة قذفت، وإذا قذفت لم تحد. إذا غارت المرأة قذفت، وأنت ترى الآن الغيرة ممكن تسمع، لو غارت امرأتك أنت تسمع ما لا يمكن أن تسمعه بحال من الأحوال، لو في الشوارع مش تسمع الكلام الذي تسمعه، لكن إيش اللي بيحدث؟ أنت لابد أن تفهم أن المسألة المحرك الرئيس لذلك الغيرة ولا عقل لها. لذلك إمام مالك يقول لو غارت المرأة قذفت ولو قذفت لم تحد، لا يعتد بكلامها، لا يعتبر، لأنه غطي على عقلها. لذلك هنا يعني دليله صراحة من التنقية والتنقيح بمكان والذكاء بمكان، يقول أنه قال فزملوه وما تكلم، قال حتى يعني ذهب عنه الروع، ثم قال لخديجة، ذهب إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الذهاب إلى الأخيار والاستشارة النجباء والعقلاء من السنة، بأنه لو نزل أمر جلل على الإنسان أنه إذا راجع لا يراجع إلا العالم، أو لا يراجع إلا من علم بذكائه وفطنته واتقاد ذهنه وأيضا إدراكه لما يعني يسأله عنه. وهذا الذي حدث من السنة أنه رجع إلى خديجة رضي الله عنها، وهذه منقبة أصالة لخديجة رضي الله عنها وأرضاه. وقد قال فيها أن سلم كامل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع، وذكر منها خديجة، وقال خديجة خير نسائها خديجة، فهذه فيها دلالة أنها من الكمال بمكان. وهذا مصداقا لأن الله تعالى صدق ذلك بأن بشرها أقرأها السلام من فوق سبع سماوات، وجاء بذلك جبريل ثم بشرها ببيت من قصب لا نصب فيه ولا صخب. وقد ظهرت فراستها عندما طلبت النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، كما قال ابن مسعود أشد الناس فراسة ثلاثة، وذكر منها خديجة وذكر امرأة يوسف، ذكر العزيز، وذكر أيضا امرأة موسى عليه السلام، صحيح، وذكر عمر أبو بكر الصديق. وقلنا ذكره لامرأة موسى عليه السلام كذكره لمن؟ لخديجة، لأنه لا خلاف بينهما بحال من الأحوال، لأنه رأى فراسة هذه المرأة بنت شعيب لأنها طلبت على استحياء من؟ طلبت على موسى عليه السلام، فقال هي أشد الناس فراسة، يبقى إذن خديجة لا تعدوها، ده خديجة تتقدم عليها لأن موسى أفضل، لأن محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمدا أفضل من موسى عليه السلام، وهي أدركت ذلك فطلبته للزواج، فهي من أشد الناس أيضا فراسة وذكاء. والحق بأن السلام يعني شاور النساء كثير، وهذا يبين، وهذا الحديث يبين ضعف ووضع حديث شاورهن ثم خالفهن، لكن الحق أنت من تشاور؟ يعني هو المشكلة من تشير على من تشير. يعني أنا أقول حقا قد ظهرت فراسات كثيرة أو ظهرت يعني عبقريات كثيرة للنساء، أقصد قليلة آسف، لكن هي بالنسبة للنساء كثيرة، لأنه الأصل النساء ليس فيهن إيش هذه العبقرية العالية السامية، وأعتذر للنساء، لكن هذا ليس من عندي، يعني ليس من أدياتي نفسي. لكن أنت انظر لو نظرت إلى ملكة بلقيس، فإن الله تعالى منحها عبقرية عظيمة جدا صراحة وذكاء فارطا، وأعظم الذكاء فيها أنها كانت ترجع ترد الأمر إلى الرجال ولا تستبد بالرأي. وأنت انظر في هذا الباب، قالت إنه بداية الآية يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، وإنه من سليمان، إنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالوا شوفوا أنت بقى، شوفوا الرجال كمان بقى لما يأتي العجز في الرجال أنهم يحيلوا الأمر للنساء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوما ولوا أمرهم امرأة، الله المستعان. يعني أنا ما أدري انهارت هذه الثوابت أم ماذا، الله أعلم. لكننا قد فصلنا القول في ذلك تفصيلا بديعا لك، وترجع له بقى في حديث السلام: لا يفلح قوما ولا أمره امرأة. لكن هم أيضا عجزوا فردوا الأمر إليها، قالوا إيه؟ قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، إيش والأمر إليك فانظري ماذا تأمر. خاب وخسر، خاب وخسر. فهي أيضا أشارت عليهم، قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. الله قرر بذلك: وإني مرسلة إليهم بإيش؟ بهدية. فكأنها شاورتهم ليقروا، فيكون الأمر أيضا اشتراك بينهم. لكن عبقريتها وين ظهرت؟ عبقريتها ظهرت أنها لم تعاند مع سليمان عليه السلام. لما دخل قال هكذا عرشك، قالت كأنه هو، وأتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. هي إيش فعلت بعد ما دخلت وجدت اللجة هذه، حسبتها لجة الممرض بقوارير؟ قالت: إني أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فاتبعت نجاتها كان في اتباع إيه؟ في اتباع سليمان عليه السلام. ثم بعد ذلك دخلوا جميعا في دين سليمان عليه السلام، في دين الإسلام. يعني هذه أيضا فراسة للمرأة. أم سلمة رضي الله عنها شاورها أن سلم، وأظهرت فراسة وذكاء راقيا ساميا. عندما دخل سلم مغضبا في صلح حديبية، وفي صلح حديبية طبعا حدث أمر جلل، بأن سلم أمرهم بالتحلل، الحلق والتحلل، الذبح والحلق والتحلل، ولم يفعلوا، تلكأوا كأنهم قالوا: لعلنا سلم سيراجع، لعلنا سنقاتل القوم، هم يعني تشرئب عناقهم للطواف بالبيت. فدخل سلم مغضبا على أم سلمة، فقال له: من أغضبك يا رسول الله؟ قال: رأيت أمرت الناس بأمر فلم يأتمروا به. فقالت له: أخرج ولا تكلم أحدا، ثم ادعو الحلاق واحلق. فنظروا فوجد سلم فعل ذلك، فأخذ كل واحد منهم رأس أخيه، أراد أن يش كأنه سيجز ويحز رأسه. لكنه لما أخذ بإشارة أو بمشاورة أم سلمة رضي الله عنها كان التأثير بالغا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كما قلنا هو رد قاطع حاسم على من قال بحديث شاورهن وخالفهن. لكن هنا خديجة رضي الله عنها كان هذا الأمر منقبة، ليست بعدها منقبة لخديجة رضي الله عنها وأرضاها، كما سنبين أنها أيضا بفراسة وبحسن ظن بالله جل وعلا ارتقت مرتقا عظيما حتى طمأنت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد خشيت على نفسي. قال: لقد خشيت على نفسي. فهنا العلماء اختلفوا في قول المسلم لقد خشيت على نفسي لخديجة رضي الله عنها وأرضاها. ما الذي يخشاه المسلم على نفسه؟ العلماء يقولون يعني من بعض التوجيهات: خشي على نفسي أن يكون كل ما يحدث معه هذا من تلاعب الشيطان والوسوسة، الوسوسة وتلاعب الشيطان به، خشي ذلك لأنه كان يمشي في الشارع فيسمع إيش، أو يمشي في السكك فيسمع صوتا فيرى ضوءا فيأتي الحجر يسلم، فيخشى أن يكون هذا من تلاعب الشيطان. وهذا أضعف التوجيهات، هذا أضعف التوجيهات بحال من الأحوال، لأنه رأى الملك رأي عين، والملك كلمه كلاما صريحا. وإذا نقول هذا أضعف التوجيهات، أنه خشى على نفسه من الوسواس أو تعب الشيطان، وهذا ليس بصحيح بسديد، لأن هذه كانت إرهاصات قوية جدا، مقدمات لما ترى بأنه كان من الأنبياء. هو بعض الذين قالوا بهذا التوجيه رووا حديثا في سنده كلام بأن المسلم قال: اللهم إن كنت أرسلتني أنا، أو كانت المسألة على بعثي أو على يعني على أن أكون رسولا، اللهم أرني آية. فأمره الله جل وعلا أن يدعو شجرة، فدعا فأمره ففعل ذلك، فأمر شجرة أن تأتي، فانخلعت من رأسها ثم جاء من أصلها، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمرها فردت إلى مكانها كما كأنها يعني لم تنخلع من مكانها. وهذا أيضا سند لم يصاحب حال من الأحوال. الفائدة الثانية أنه خشي على نفسه من قومه، خشي على نفسه من قومه. قال بأن القوم يعني إذا إذا إذا سمعوا منه ما يقول، وإذا رأوا منه أنه يخالف يعني ديانتهم ويسفه أهل أحلامهم ويسفه هذه الآلهة التي يعني صرفوا لها العبادة، يعلم أنهم سيكيدون له، سيقتلونه، أيضا سيعذبونه، فخشي على نفسه من ذلك. وهذه إن دلت على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. أي إنسان لابد أن يقع في صدره مثل ما وقع في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى ميزه عن البشر أنه برباطة الجأش، بأن الله تعالى ملأ قلبه شجاعة وقوة ويقينا وحسن ظن بالله جل في علاه، لذلك لم يخش شيئا، حتى أنه قال لهم جميعا: والذي نفسي بيدي لو انفردت هذه السالفة ما تركت ما أنا عليه، لو انفردت هذه السالفة ما تركت ما أنا عليه. فهذا توجيه فيه ما فيه من القوة. وأيضا قيل أنه يخشى على نفسه من تحمل أعباء النبوة، إنها لأمر جد خطير. قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فقال عباء النبوة شديدة وكيف يتحمله الإنسان أن يكون وتكون وظيفته البلاغ عن الله جل في علاه وأنه يعني يواصل الليل بالنهار حتى ينشر دعوة الله جل في علاه. فخشي على نفسه أن لا يستطيع أن يبلغ تمام البلاغ. لذلك أنت ترى في حجة الوداع يعني على الملأ جميعا استشهدهم وقال هل بلغت؟ قالوا اللهم بلغت. فقال اللهم فشهد اللهم فشهد. وقيل خشي على نفسه من الجنون أو خشي على نفسه من بواطن الأمور. وكل ذلك التوجيهات توجيهات ليست بسديدة. الصحيح الراجح كما قلنا إما أنه خشي على نفسه وهو الجمع بين التوجيهين، خشي على نفسه من بشريته، خشي على نفسه القتل والإخراج وأيضا المهاجمة والتكذيب لسيما أنه النبي الصادق الأمين. وخشي على نفسه أيضا ألا يتحمل أعباء النبوة، لكن الله تعالى قد طمأن قلبه وبين له أنه يعضده وينصره وأن الله جل في علاه يحييه حتى يبلغ ما أمره أن يبلغه، ثم يرجع إلى الرفيق الأعلى سبحانه حتى يجاور ربه جل في علاه في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فلما ذهب عنها يرجف فؤاده وقال زملوني زملوني حتى ذهب عنه الروع. قال لخديدة وقص عليها الخبر فقالت كلا. قالت كلا كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وفي رواية قالت كلا والله لا يحزنك الله أبدا. وفي رواية قالت أبشر والله لا يخزيك الله أبدا. كلا عند بعض العلماء يقولون كلا بمعنى ألا يعني للابتداء، كلا كأن يقول ألا اسمعوا لي سأقول ما سيأتي، كأنها تقول ألا اعلم أن الله تعالى لا يخزيك ولا يحزنك. وأيضا تأتي كلا، قالوا في يعني بعض رواة أهل اللغة قالوا كلا تأتي بمعنى الاستحالة والاستبعاد، كأنها تقول كلا مستحيل، كلا الاستحالة أن يخزيك الله تعالى في علاه أبدا. وهذه كانت أيضا من قمة الفطنة والذكاء عندما قالت بذلك، وقد استخدمت ذكائها المفرط ودقة نظرها في المقدمات التي قد بدأت بها بالصفات الجميلة بجميل الفعال وكريم الأخلاق عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من اتصف مثل هذا لابد أن يقيه الله في علاه مصارع السوء. وقد جزمت وقالت والله جزما والله لا يخزيك الله أبدا. وفي رواية والله لا يحزنك الله أبدا. فيها كما قلنا وشرحنا قبل ذلك أنها قالت أبشر في رواية مسلم، والبشارة من السنة أنك تتعامل مع أهل الإسلام أنه من كان يرجف فؤاده من كان في هذه الحالة وأنه فيه توتر وفيه ضيق وفيه هم وفيه غم أن تبشره، أن تهدئ من روعه، والبشارة تهدئ من الروع وتزب عنه الهم والحزن، لا سيما أن الهم والحزن إذا أصيب به المرء يتقاعس عن طاعة الله جل في علاه، والهم والحزن أيضا سبب الرئيس إلى التسخط على قدر الله جل في علاه. فانظر إلى الفتنة، أولا إذهاب ذلك عنها، إذهاب الروع عنه حتى يعني حتى لا تأتيه هذه الوساوس وتختلج في نفسه مثل هذه الوساوس. فقالت له أبشر، وهذا كما قلنا دأب الصالحين، وأن البشارة بشارة أهل الإيمان وبشارة أهل الإسلام، هذه من سنن المرسلين وهذه التي يرضى عنها رب العالمين، بل الله تعالى يحب من المرء أن يبشر أخاه. لما؟ لأن هذه وسيلة إلى حسن الظن بالله، وحسن الظن بالله عبادة من أجل العبادات، كما أن سوء الظن بالله جل وعلا هو من خلال ومن صفات المشركين، كما قال الله تعالى ظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. فحسن الظن بالله جل وعلا عبادة وتوحيد، وأما سوء الظن شرك بالله جل في علاه نعوذ بالله من الخزن. وسيلته أن تبشره، ولذلك كما قلنا كان أبو بكر بشر ابن مسعود، وأيضا بشر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بشر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ عندما قال له والذي نفسي بيدي لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، بشره بذلك أنه وافق حكم الله جل في علاه، ولا نعم البشارة. وبشر أيضا بلال، قال يعني لابد أن تقول لي ماذا تفعل، ما أرجع عمل عندك أنت تعمله، ما أرجع عمل تتعبد به الله جل في علاه. قال ما توضأت وضوءا إلا صليت به. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم عكاشة بن محصن عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال عكاشة بن محصن يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم، قال أنت بشرهم. وبشر أيضا أم ملحام وبشر أم سليم أنها تكون شهيدة البحر، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قال أبشري قد برأك الله من فوق سبع سماوات، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه وارضاه بدعائه لأمه، فذهب فوجد أمه قالت لأم لك لا تدخل، وسمع صرير الماء أو خرير الماء، فلما دخل قالت أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله عندما أصابه الهم والغم والحزن، بشره قال أعلم إن أباك قد كلمه الله جل وعلا كفاحا، لا لا لا واسطة، إن أباك قد كلمه الله كفاحا. وأيضا قد بشر النبي صلى الله عليه وسلم قوم جعفر جميعا، أهل جعفر جميعا، بأن الله جل وعلا أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة. وبشر أيضا آل زيد بأن زيد بن ثابت فيه أو زيد بن حارثة في الجنة، وأن أيضا عبد الله بن رواحة وإن دخل معترضا لكنه دخل أيضا الجنة. وبشر أبي عندما قال أمرني ربي أن أقرأ عليك البينة، فانظر إذا هذا الكم العظيم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على البشارة، لأنها سبيل إلى التوحيد. وأما الهم والغم يعني الشؤم هو سبيل إلى الشرك، فلذلك جاءت الشريعة بحسم كل مادة الشرك، لذلك كان الشؤم يعني أليان المرء بنفسي عنه من الوجوب بمكان. ولذلك لما ابن مسعود قال قال وما منا من أحد، وهذا قول مدرج، هذا قول ابن مسعود قال وما منا من أحد ولكن يذهب الله بإيش؟ بالتوكل، والطيرة شرك، الطيرة شرك. فقلت أبشر، ثم قالت كلا والله لا يحزنك الله أبدا، وكم من قائل أو مقص وكم من عبد أقسم على الله تعالى فقد أبره، كما قال صلى الله عليه وسلم مبتسما لأنس بن النضر عندما قال لا والله يا رسول الله لا تكسر رباعية الربيع، وكانت وكان أهل الجارية أرادوا القصاص، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أنس كتاب الله القصاص، يا أنس كتاب الله، يا أنس كتاب الله القصاص، وتصح يا أنس كتاب الله القصاص، ويقول كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص، فيقول أنس والله لا تكسر رباعية الربيع، فيأتي القوم فيرتدون بإيش؟ يرتدون بالدية دون القصاص، فيتعجب النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. هنا خديجة نعم هذا أقسمت ولا نعم ما أقسمت عليه، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم انظر هنا إلى الفتنة العظيمة بحسن ظنها بالرب جل في علاه، لأنها لما ذكرت جميل الفعال وكريم الأخلاق لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قالت من اتصف بهذا لا يمكن أن يخزيه الله أبدا، وهذه أيضا طمأنة لكل من ترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاقيات، وإن عصى وإن تعدى وإن تنكب الصراط كلما وقع أفاق وتاب وآب وأناب إلى ربي جل في علاه بسرعة الفيئة والأوبة، ولسان حاله دائما يقول وعجلت إليك ربي لترضى بمثل هذه الأخلاقيات السامية الراقية العظيمة الرفيعة. فقالت لا والله لا يخزيك الله أبدا، وفي رواية قالت لا والله لا يحزنك الله أبدا، لا يخزيك يعني لا يفضحك ولا يجعلك مثل لأحد ولا يجعلك أمام أحد يعني تلوك الألسنة، وأيضا لا يحزنك الله تعالى، لا يصيبك بالحزن بحال من الأحوال، حق لمثلك أن يسعد وأن يسر بفعل الله دل في علاه له، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم بعد ذلك دللت، هي لم تسكت، هي قالت كلا والله لو سكتت على ذلك لا أحسنت، لا أحسنت وأجادت على ما أقسمت به، لأنها طمأنت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى كثير من الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم قلبه مطمئن بالله جل في علاه، جاءه الملك وقال أقرأ، لكن هو قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يحزنك الله أبدا، لو وقفت لأجادت، لكنها أدت بالمقدمات التي تزيد الطمأنينة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا يستدل بها على أن الإيمان يزيد بإيش؟ ليس المخبر كالمعان، يزيد بالمقدمات وبالشواهد وبالسماع وبغير ذلك من الآيات، لأنه لما قال إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن، وهنا لما قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا كفه الآن يطمئن قلبه بهذا، لكن يزداد بإيش؟ بزيادة الأدلة والبيانات والبراهين، قالت ولك في ذلك البرهان، قالت إنك لتصل الرحم، وهذه من أعظم الأفعال، حتى العرب جميعا كانوا يتفخرون بمثل ذلك، وأن قطعة الرحم من أعظم الكبائر حتى عند الجاهلية، حتى عند أهل الجاهلية، فإن كانت قطعة الرحم من الكبيرة بمكان، فإن صلة الرحم أعظم ما تكون من الصالحات عند رب الأرض والسماوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم بحال من الأحوال، الرحم شجنة وإنها تعلقت بالعرش، فقال الله تعالى ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، من أراد أن يبارك له في رزقه وينسأ له في عمره فعليه إيه؟ أن يصل رحمه. لذلك كان السلام من أعظم الناس وصلا للأرحام، حتى لأهل الكفر بأبي هو وأمي، وصلة الأرحام تراها أن السلام قالها صريحا، قال ليس آل فلان بأوليائي، ليس آل أبي فلان بأوليائي، ولم يسمي وهم من أهلي، من النسب من النسب من سلم ليسوا بأوليائه، إنما ولي الله وإيش وصالح المؤمنين. ثم قال ولهم رحم أبلها ببلالها، ولهم رحم أبلها ببلالها. فلما قال ولهم رحم أبلها ببلالها، دل ذلك أنه لابد من صلة رحم حتى لو كان كافرا، لأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها جاءت للسلام فقالت يا رسول الله جاءتني أمي وهي طامعة وهي راغبة راجية يعني ترجو أن أصلها، أفأصل أمي؟ قال صلي أمك، قال صلي أمك. فصلة الأرحام من أعظم التعاطى. وكان كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيت وصلا مثل وصل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل على عمه أبي طالب ويقول له أسلم يا عم، قل كلمة أحج لك بها عند الله، وهو يلح عليه في ذلك حتى ينقذه الله لا يفعلها. بل أعظم صلة رحم هنا أن الله تقبل شفاعته فيه رضي الله بأبي هو وأمي. فقال يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله، فلم يقل هذه الكلمة. وكان واصلا أيضا لعمه العباس وقد أعطاه بأبي هو وأمي. الغرض المقصود بأن صلة الرحم هذه من الصفات والسمات التي استدلت بها خديجة رضي الله عنها وأرضاها بأن الله لا يخزيه لا يحزنه أبدا. قالت فإنك لا تصل الرحم وتحمل الكل، تحمل الكل العي، الكل الذي لا يستطيع شيئا، لا يستطيع أن يستجب لنفسه خيرا أو يدفع عنه ضرا. فقالت إنك تحمله بأنك إيش تنفق عليه وتجد عليه وتعينه وتغيثه إن كان ملهوفا، وتسد حاجته وخلته. وهذا نعم الفعل، نعم الفعل، يعرف حال الإنسان بكيفية تعامله مع إخوانه. كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق الناس مغاليق للشر مفاتيح للخير، ومغاليق للخير مفاتيح للشر. فطوبى لمن جعله الله جل في علاه مفتاحا للخير مغلاقا للشر. أنفع خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. لذلك أنت ترى أن العلماء قد قرروا قاعدة مهمة جدا بأن الإنسان إذا تنازع بين مصلحتين، مصلحة أن يتعبد عبادة ذاتية تعود على نفسه هو بالخير، وعبادة تعود على غيره بالخير ولو كانت أقل، العبادة التي تعود على الغير بالخير. وهذا هو لذلك قال العلماء قالوا أن العالم في كل أحواله يتدفع منه الأمة، فإن لم ينتفع هو بعلمه ينتفع الناس بعلمه، هو انزج في نار جهنم لكن الأمة بأسرها تحتاج إليه. ومالك احتج عليهم بذلك، هم أنكروا على مالك أنه يأخذ عطايا السلطان. شوف انظر شوف الدقة عندهم في هذا الباب، بل هم قدحوا في الزهري لأنه اقترب من السلطان. وهذا الذي قال عمر الخطاب، قال إن رأيت العالم على أبواب الأغنياء فاعلم أنه منافق. المسألة تأخذ الدنيا، واعلم إذا كان العالم على باب السلاطين فاعلم أنه إيه لص، إلا بقى إذا كانت المسألة فيها ما فيها من الضوابط العلمية الصحيحة بالنصح والإرشاد والعمل لدين الله الذي فعلها، هذه أمور أخرى. يعني الزهري لا يمكن أن يوصف الزهري بأنه دخل من أجل الدنيا أبواب الدنيا ويريد الدنيا، لا. مثل الزهري لما كان مع بني أمية، هو أول من دون إيش أول من دون من الحديث رجاء بن حيوة له الفضل العميم على من؟ على عمر بن عبد العزيز، هو المتسبب الرئيس في أن عمر أن يصير إيش خليفا، واستفاد منه استفادة عظيمة جدا. فإن كان كذلك فالخير في هذا الباب، لكن هو العموم هما هذا الأمر، البعد عن أبواب السلاطين لمسألة فتنة الدنيا. الغرض المقصود بأن يعني الإمام مالك قالوا له لما أنكروا عليه مسألة العطايا أنه يأخذها، قال دعوا العطايا لي بيني وبين ربي، وخذوا مني إيش علمي تستفيدوا منه، تعلموا أنتم العلم، تعلموا العلم ودعوني بيني وبين ربي. يا إخوة الخير، المسألة مسألة عظيمة جدا، لأنه ما أحد يعلم من القريب من الله من البعيد. قلت لكم قبل ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى وجوهكم ولا إلى أموالكم، صحيح، ينظر إلى قلوبكم ولا أعمالكم. فالعلماء يقولون كم من عاص هو عند الله مرتفع، كم من عاص وهو في المعصية يبكي، وهو في المعصية يبكي يتألم أنه عصى، وهو يرى أنه في معصية ويقر بالمعصية ويبكي ويقول لا أستطيع البعد عنها، غلبته شهواته والله يعذره في هذا الباب. فكم من عاصي مرتفع عند رب الرافع، وكم من طائع فهو في الحضيض في أسفل سافلين، يرى نفسه وعلى الناس كالطاووس. هذا فقه آخر، فقه التعامل مع الله فقه آخر. فلذلك لا تتدخل أنت فيما بين العبد وبين ربي، إياك أن تتدخل فيما بين العبد وبين ربي. أنت ما لك إلا أمور معينة تمشي عليها وتسير عليها، لكن ما بينه وبين الله الرافع لا ليس لك دخل فيها، لا مدخل لك، وإلا هجمت هجوما ممكن أن يقال لك أكنت على ما في يدي قادرة؟ أكنت بعالما؟ عذبتك وغفرت له. يقال لك ذلك أنت أيضا. فإياك أن تتدخل فيما بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. لكن الغرض المقصود أن نقول عليه بأن الخير ما دام منتفعا متعدى للغير فهذا هو الأعظم عند الله جل في علاه. لذلك مالك كان أفقه من الجميع، قال دعوكم من العطايا وأنا أخذها من السلطان، خذوا علمي وانتفعوا به. هذا هذا هذا هذا الأصل الأصيل. ولذلك هم الإمام أبو حنيفة تكلم بكلام خطأ بين في الإيمان، وحماد بن أبي سليمان سبقه بذلك شيخه يتكلم بكلام فيه إرجاء، ومع ذلك الأمم ده إلى يوم الناس هذا الكثرة الكثيرة تنتفع بإيش؟ بعلم أبي حنيفة. أنت انظر الآن أهل مصر الكثير منهم أحناف، انظر بقى إلى جنوب شرق آسيا هذه، ولا شوف اسمها إيش، الهند وباكستان وأفغانستان، كل هؤلاء لا يمكن أن ترفع كتابا غير كتاب أبي حنيفة. يعني لو كنت شافعي هناك وظهرت أظهرت أنك شافعي سيصلون عليك بتكبير 9 أو 19. يعني هناك حقا الشدة يعني عندهم. أبو حنيفة هذا أعظم ما يكون، والشافعي كان يقول بذلك. شافعي يعلم الخطأ الذي وقع فيه أبو حنيف، ومع ذلك كان يقول الفقهاء عيال على أبي حنيف. الغرض المقصود بأنه لا تحمل الكل، أنك النفع للغير، النفع للغير هو أعظم السمات والخلال التي يتعبد بها المرء لله رفع. لذلك أتت بالمحامد الأخرى وتكسب المعدوم. تكسب المعدوم كما فسر العلماء، تكسب المعدوم الظاهر فيها أنك إيش، كفاءة في تجارتك في بيعك في شرائك، جعل الله البركة مع النبي وسلم. وأنت ترى كان يتاجر بأموال خديجة رضي الله عنها وارضاها، فوجدت البركة كل البركة بذلك. هذه لفت انتباهها أولا في هذا الباب. فتكسب المعدوم أنك لك كفاءة، وهذه دلالة أيضا على عدم التواكل، بل هو العمل وعدم البطالة، وأن هذا الدين لا يأمر الناس بالبطالة بل بالعمل وبالأخذ بالأسباب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب، وكان راعيا للغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتاجر بأموال الناس، وكان صادقا أمينا بأبي هو وأمه. وتكسب المعدوم أيضا، تكسب المعدوم، تكسب المعدوم، يعني أنت تكسب الذي له المال تكسبه. ولذلك هو الذي أربح التجارة جدا لخديجة رضي الله عنها وأرضاه. وبعض العلماء قال تكسب المعدوم، هنا التوجيه الثالث الأعظم بذلك تكسب معدوم الأخلاق، اللي هي إيش؟ الأخلاق التي لم تكن عند غيري صارت عنده يتسم بها، من حسن الخلق، من كرم الأخلاق، من الجود، من اللين والرفق، من السماحة، من العطاء، وكل هذه الأخلاقيات ومحامد الأخلاقيات والفضائل العظيمة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا تنزل تحت قولها وتكسب المعدوم. وهذا الذي تقصده خديجة، يعني هي كانت تقول أنت أرفع الناس خلقا، وميزان العبد عند الناس وعند رب الناس الخلق. أنت ترى الناس جميعا، ولو كنت ما كنت وكنت ذا أخلاق عالية سامية ترتقي منزلة عند الناس، وأنت أيضا بخلقك ترتقي منزلة عند رب الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة، قال محاسنكم أو أحاسنكم إيش أخلاق، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاق. قالت تكسر المعدوم، ثم قالت رضي الله عنها وأرضاها، قالت وتعين على نوائب الحق وتقري الضيف، قالت وتعين على نوائب الحق، إغاثة الملهوف. وإغاثة الملهوف هذه من أعظم الطاعات، تعين على نوائب الحق أي النوازل. يعني إذا أصيب المرء في نازلة ما، أنت تقف بجانبه وأنت تعضده وأنت تنصره وأنت ترفع عنه الكرب وأنت تفرج له الكرب أو ترفع عنه الهم، وأنت تعطيه وتجود عليه ولا تنتظر المقابل. وكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أرأيتم جابر رضي الله عنه وأرضاه عندما تركه أبوه وكان مديونا وكانت كبلته الديون، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه جمل، والجمل قد أعيا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد الجمل ولا أراد شراءه على الراجح الصحيح، حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أعيا، فصار سيرا عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بعنيه، قال ما عندنا ناضح إلا هو، فرفض البيع. قال بعنيه، قال يا رسول الله ما عندنا إلا هو، فقال بعنيه بأقية. ولما ذهب إلى خاله وكلمه أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم لامه خاله، قال وتعلم أنه لا ناضح لنا إلا هو، فقال صلى الله عليه وسلم بعنيه بأقية. فلما جاء جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الركعتين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، جلس فقال لبلال زن وأرجح، فأعطاه الأقية. ثم بعدما أعطاه الأقية وأراد أن يخرج جابر، قال تعال أتراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك. شوف قال له صارت خذ جملك، سماه جمله على أساس أنه ما أراد البيع من أول الأمر، قال خذ جملك ودراهمك. بعض العلماء يقولون هذا أيضا فيه تأثر، يعني فيه تخلق بأثار أسماء الله جل في علاه، لأن الله في الآخرة اشترى من المؤمنين أموالهم وإيه أو أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. طب وبعد ذلك لهم الجنة ورد عليهم أنفسهم ورد عليهم أيضا أموالهم وفوق أموالهم، لما جاء رجل قال رسول الله إني أحب الغنم، هناك غنم في الآخرة؟ قال نعم غنم من ذهب. ده ماله بقى، مش غنم، ده مال الغنم من ذهب، فهو ما تريد تراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكيف فانظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف معهم في نوائب الحق. سلمان عليه رضوان الله عندما يعني كان مكاتبا، طبعا تعلمون المظلمة العظيمة التي وقعت لسلمان، وكان حرا وبيع عبدا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال له كاتب، وساعده النبي صلى الله عليه وسلم في المكاتبة. أيضا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل لما حجر عليه، كان معاذ بن جبل فيه ما فيه من خلال ومن صفات ومن خصال الأنبياء بكرم الضيافة، فكان كلما جاء الضيف يعني يقري الضيف ويكرم الضيف بجود عظيم حتى تكبل بالديون، فحجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أراد أن يفرج له فأعانه بأن بعثه إيش؟ بعث إلى اليمن قاضيا معلما ويستجلب أيضا الزكاة، وإذا استجلب الزكاة فهو واحد من الأصناف من العاملين عليها، فله أن يأخذ منها ويستفيد حتى يسد دينه. هذا أيضا من الإعانة على نوائب الحق بأبي هو وأمي، وكم وكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذه من خصال النبي صلى الله عليه وسلم. قال تقري الضيف، من الصفات أيضا أنك تقري الضيف، وهذا لا غر ولا عجب، لأنه من أخلاق أبيه، من أخلاق جدي، من أخلاق من إبراهيم عليه السلام، كان يلقب بإيش؟ بأبي الضيفان. فإكرام الضيف من أعظم ومن أجمل صفات أهل العرب وأهل الجاهلية. أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على حاتم الجود ماذا قال عنه؟ قال ذلك رجل أراد شيئا فإيه؟ فأدركه، أراد شيئا فأدركه، هو أراد أن يشتهر من الناس بالجود والكرم، وكان كذلك فأدرك، وكان كذلك بالإحسان مع الغي فأدرك ذلك بأنه كان يجود على الضيف وتقري الضيف. وأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ما جاء ضيف للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكرمه الله جل في علاه بنبينا صلى الله عليه وسلم، أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في ذات مرة جاء ضيف للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يملك شيئا، فبعث إلى بيوتاته التسعة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قالت ما عندنا إلا إيش؟ الأسودان، الماء والتمر. يبعث البيت الثاني نفس الأمر، البيت الثالث لا بيت من بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم فيها طعام ولا شراب يقرأ به الضيف، فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجاء طلحة رضي الله عنه أو غير طلحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ضيفي يا رسول الله، حتى كانت المسألة العظيمة التي تعلمون أنها يعني مشهورة جدا في ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لفعل الرجل، فقال لها نومي الصبيان، فنومت الصبيان، ثم بعد ذلك جهزت الطعام، فصنعت ما يعني أظلمت الحجرة، وصنعت ما يجعل الرجل يحسب أنها تأكل معه وهو يأكل معه، هذا قبل نزول الحجاب. فبعدما أكل الضيفان وامتلأت البطون في الفجر قام سلم مبتسما وقال إن الله رعاه قد عجب من صنيعكم أمس، أو قال قد ضحك سلم من صنيعكم أمس. لكن هذه أيضا من الأدلة على يعني إكرام الضيف أنا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى غير رواية صحيح البخاري، في رواية مسلم قالت وإنك لتصدق الحديث، قالت وإنك لتصدق الحديث، وهذه أيضا من أعظم الصفات، لأن الكذاب منافق، يعني ليس منافقا خالصا لكنه فيه خصلة من خصال النفاق. ليس الكذب من خصال المؤمنين، وليس الكذب من فعال المؤمنين، وليس الكذب يوصل المؤمنين إلى شيء أبدا. وكما قلت وكررت دائما دائما أرى من يكذب ويتحرى الكذب ويقول لمصلحة الدعوة الكذب، هذا لا يمكن أن يكون من خصال المسلمين بحال من الأحوال، ولا من خصال المؤمنين بحال من الأحوال، ولا فيها لا دعوة ولا غير دعوة، ولا يمكن أصلا أن تنصع دعوة أو ترتقي دعوة بكذب بحال من الأحوال أبدا. الكذاب يعني النبي صلى الله عليه وسلم الكذب فيه نوع خيانة، يطبع المؤمن على كل على كل خلة سوى الخيانة والإيه؟ والكذب. الكذب لا يمكن أن يقبل الله. أين الدليل على ذلك؟ ضل مضل من أفتى بهذا، ومن أخذ بهذه الفتوى دون أن يعلم دون أن يتحرى ذلك عند أهل العلم فهو أصلا من الضلال بمكان. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يبايع الرجل بعدما أهدر دمه، صحيح ابن أبي الصرح يعني ألح عثمان رضي الله عنه على أن يبايعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبايع، حتى يعني بعد ذلك بايع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أليس منكم رجل رشيد يراني قد قبضت يدي عنه فيقوم فيقتله؟ قال رسول الله لو أشرت علينا بإيه؟ بطرف عينك، بعينك. هو يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب، إلا بقى في موضعها، إما أن تكون في حرب أو تكون في إصلاح بين اثنين أو في مع الزوج أو مع الزوج، فقط هذه المواطن التي يمكن الإنسان أن يستحل هذا الباب. قالت إنك لتصدق الحديث، والصدق عند الله جل في علاه عظيم. أرأيت أنجى كعب بن مالك بعد الله على إيش؟ الصدق في الحديث، ولذلك قال علي لله جل في علاه أن أصدق في الحديث ولا أكذب. ما ما أنجاني إلا الصدق. وكان يستطيع أن يزور الكلام وأن يزيف الكلام وأن يجمل الكلام ليخرج من بين يدي النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل. وصدقه أنجاه بعد فضل الله عليه سبحانه جل في علاه. ولذلك السلام يقول: وإن المرأة لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة، وإن الصدق لا يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. قالت: وإنك لتصدق الحديث بأبي هو وأمي. فلما ذكرت خديجة هذه الخلال والصفات قالت: والله لا يحزنك الله أبدا، يعني لا يخزيك الله أبدا. قال العلماء: وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن من اتصف بهذه الخلال فإن الله جل في علاه لا يخزيه ولا يحزنه. فعليه أن يختبر المرء نفسه وينظر في الخصال التي ذكرت في النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو حصلها أم لا، ما الذي عنده من هذه الخصال، ما الذي افتقده من هذه الخصال، يحاول أن يعددها لنفسه ثم يأتي بها واحدة والأخرى. أحد ممكن يستجمعها الآن هذه الخصال التي ذكرتها خديجة؟ ممتاز، هذا المجمل، أتيتنا بالمجمل، أنا أريد بقى التفصيل. جزاك الله خيرا. نعم، وإنك على الخلق العظيم، وهذه صفات خلال الخلق العظيم. عددوا لي الأخلاقات التي ذكرتها خديجة. نعم، قلت التي ذكرتها خديجة، يبقى معناها إيه؟ معناها إيه؟ هات، ما تسمعليش الحديث، فرطها على طول. ممتاز، صلة الأرحام. فكل منا يختار نفسه هل هو وصال للرحم أم لا. ما أحد يقول لي المسافة بعيدة وينأى بنفسي والهجران، أنت عليك أن تفعل شيئا واحدا، وإن طالت المسافة وطالت المدة لكم رحم أبلها ببلالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. بلوا أرحام، يعني أنت لو بالهاتف: السلام عليكم، كيف أخباركم، قد وصلت الرحم. وإن كان هذا من أدنى المراتب لكنك قد وصلت الرحم. تكتب عند ربك إيش؟ وصلة الرحم، صلة الرحم. ها، تكسب المعدوم. طبعا تكسب المعدوم هذه لو رأيناها الآن يعني هذه بعيدة جدا، يعني ما أحد، كل إنسان بيضع الدرهم في الخزانة، نم عليك ليل إيه طويل، ويدعي ربنا الليل ما ينتهيش، نم. فهذه مصيبة كبرى هذه المسألة. نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يتعاون على البر والتقوى. نعم، تعين على نوائب الحق، وهي إغاثة الملهوف، وهي من أعظم الطاعات. فكم وكم منا من ورد أخا ملهوفا لم يقف بجانبه، كم وكم منا ورد أخا مكلوما فلم يحترق قلبه من أجل الكلم الذي وقع فيه، كم وكم منا يرى أخاه في كرب وما أدري أبتسم أرضي أم لم يرضى، حزن أم لا، هو يختبر إيمان. هذا محك اختبار الإيمان في هذا الباب الثالث. وتقري الضيف طبعا، قرى الضيف لابد أن نقول بأنه حتى أن تهش وتبش في وجهه هذا هو أفضل قرى للضيف. وتكسب المعدومة وقالها، ممتاز. وأيضا تحمل الكلم، مهمة جدا في هذه العي، أنت تحمله، يعني حتى المريض الذي لا يستطيع أنت تكون معه عونا وخير عون له. الأخيرة، تصدق في الحديث، وهذه من الأهمية بمكان. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين، أمين يا رب العالمين. فلما قالت ذلك لخديجة، لما قالت خديجة ذلك فأرادت أن تؤكد له، فأخذته إلى ورقة بن نوفل. فذهبت خديجة، فذهبت به بأبيه وأمي إلى ورقة بن نوفل. هذه أيضا فيها أن ورقة بن نوفل كان عالما من أحريرا، وكان يلقب في مكة بإيش؟ بالقس. كان يلقب بمكة بالقس، وكان موحدا، كان شاعر مكة، كان شاعرا موحدا، وكان يمدح الله تعالى ويسبح الله تعالى في أشعاره، وكان كما قلنا قد تنصر، كان موحدا لكنه تعبد بشريعة عيسى عليه السلام، ونقل الكلام العبري، نقله بالعربي، كان يترجم الكلام العبري، يترجمه بالعربية، ويتعبد لله جل في علاه. وكان كما قلنا رجلا قد كبر سنه وعمي بصره. وهنا العلماء يقولون أولا فيها فوائد كثيرة جدا. الأول أن الرجوع في الملمات إلى أهل العلم، الله أكبر، الرجوع إلى أهل العلم، وقل إلى أهل العلم، يعني إن كانوا أهل علم يبقى ليس الرجوع لإيه؟ لواحد. الرجوع لواحد، لما الرجوع لواحد؟ ده إذا كان في أهل علم، وإن كان في أهل علم وأردت واحدا يبقى لابد أن ترجع للأعلم وجوبا، ليس هذا استحبابا، وجوبا أن ترد الأمر للأعلم وترجع للأعلم. ما إن كنت تعلم الأعلم والهوى جرك والتعصب جرك إلى أن تذهب لغيره دون أن تذهب إلى الأعلم فأنت آثم عند ربك جل في علاه. ولو حتى أخطأت في الفتوى أرجو ألا تحاسب عليه أمام ربك جل في علاه، لأن الأعلم موجود، لأن سبب النجاة أنت أغفلته، فإن أغفلته فحسابك عند ربك جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال هلا سألوا حين جاهلوا؟ إنما شفاء العي إيش السؤال. قال قتلوا قتلهم الله، قتلوا قتلهم الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى الراوي لما جاء الرجل قال فإني سألت الناس فقالوا لي إن على ابني الرجم فافتديت بابني بالوليدة ومائة شات وعلى هذه الرجم. فقال الرواة وكان أفقه من الآخر، إنه عرض عليه أن القول الأول ما كان من قول أهل العلم، قال فاستفتيت أهل العلم فقالوا لي إن على ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى هذا الرجم. شوف انظر الرجل كان فقيها ففرق بين ايه؟ بين القولين. يعني قول من جاهل وكاد يضيع ويضيع، يعني كاد يضمن هذا الدم بأنه يقتل وهو كان بكرا. فقال له فسألته العلم فقالوا كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكم بكتاب الله. فالأصل بذلك الرجوع لأهل العلم. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا دأب الصحابة، هذا دأب الصحابة. أبو موسى الأشعري لما سئل وأجاب تندم أنه أجاب، لكنه لما علم أن في المحلة من هو أعلم منه ردهم عليه. قال لما سألوه، طبعا حديث في البخاري أيضا، لما سألوه عن إيش، مات رجل عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال للبنت النصف وللأخت النصف تعصيبا. ده تعصيب مع إيش يا حبيبي؟ تعصيب الذات صح؟ أنا تعصيب إيش؟ تعصيب بالغير. أنت الفجعة بس بتخرب عليك، هذا تعصيب مع الغير. فقال وارجعوا إلى ابن مسعود. لما راجع ابن مسعود ماذا قال؟ قال لو قلت بهذا قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأنه خالف السنة. قال عندي فيها سنة، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكمل الثلثين وللأخت الباقي تعصيبا. فقال ابن مسعود ابن أبو موسى الأشعري كيف ترجعون إلي وفيكم هذا إيه؟ هذا الحبر، ما دام فيكم هذا الحبر لا ترجعوا إليه. ها؟ رضي الله عنهم جميعا. وهذا هو الدين، هذه هي الديانة أصالة. فقال ترجعوا إليه. ولذلك لما سئل ابن عمر عن تفسير آية، وابن عمر من أعلم الناس بالتفسير أيضا، لكنه كان في المحلة من ابن عباس فسكت، قال لا رد الأمر لهذا وأتني بما أجاب. فلما ذهب وسأل ابن عباس وأجابه ابن عباس، قال كنا نأخذ على ابن عباس أنه إيه بحر في التفسير، ما يسأل عنه إلا وسريع الطلقات في الإجابة. ابن عمر يقول كنا نأخذ عليه ذلك، مش متصور إن ابن عباس امتلأ هذا العلم، وهي بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أجابه بإجابة ابن عباس قال والله نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. لكن هنا التأدب أنه ردها لمن؟ ردها للأعلم. ولما اختلفوا جميعا أبي عثمان علي من فحول الأنصار والمهاجرين، واختلفوا بالرجل الذي جامع فأكسل فلم ينزل فالعلي غسل من الوضوء، ماذا قال عمر فصل الخطاب؟ قال ارجعوا إلى عائشة. وعائشة بقى ما قالت لهم الآن أنتم أحكم وأنتم جالستم من وسلم، لا أنا أعلم منكم. اتهموها بقى بالرياء أو بالسمعة أو بالتكبر. عائشة قالت رضي الله عنها أرضاه، قالت على الخبير سقط، أنا الخبير أنا الأعلم. قالت على الخبير سقط، بينها وبين ربها جل في علاه، لكن هي الأعلم حق. على الخبير سقط، ثم قالت إذا التقى الخدان واجب الغسل. ماذا قال عمر لما سمع؟ قال لا أرى أحدا يختلف في هذه المسألة بعد ذلك. فصلت الخطاب الأعلم، فصل الخطاب. فالرجوع إلى الأعلم. ولذلك عمر الخطاب كان يقول أعوذ بالله من قضية ولا إيه، على بيتكلم عن أبي الحسن عن علي بن أبي طالب، لأنه كان أقضى أعلم الناس بالقضاء هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فالغرض المقصود لابد أن تعلم وتدري بأن فعل خديجة رضي الله عنها وأرضاها إنباء لكل إنسان أن يرجع إلى الأعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن الهوى والتعصب، إذا قال لا أنا لا أرجع ولا أخذ الفتوى إلا من فلان فقط، وهو يقول له طب الأعلم هذا فلان ويقول لا أخذ منه، هذا عند ربي يمكن أن يأثم بذلك. بل لو عمل الفتوى وكانت الفتوى فيها خطأ فهو محاسب على هذه الفتوى لأنه لم يذهب إلى الأعلم، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فذهبت به إلى الأعلم وهو ورقة بن نوفل، وورقة بن نوفل قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم يعني كلاما عجيبا، قال رأيت له جنة أو جنتين؟ قال رأيت القس، رأيت له جنة أو جنتين. ثم قال لا تسب القصة، وفي رواية لا تسب ورقة، والله إني رأيت له جنة أو جنتين. والحق أن بعض العلماء عدوه من الصحابة لأنه أسلم وقال إن هذا الناموس الذي جاء أو أنزل على موسى، قال ليتني فيها جدعة، ليتني فيها شابا حيا أنصرك نصرا مؤزرا حين يخرجك قومك. فلما ذهبت خديجة، انظر إلى الأدب هنا الآن بقى، ذهبت به أدب أول، علمتنا كيف نرجع إلى العالم. ثم بعد ذلك قالت يا عم، مع أن ورقة بن نوفل هو ابن عم إيش خديجة، هو ابن عمها، ولكنها قالت له يا عم. لما؟ وهذا توقير للكبير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا إيش حقه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه أوتي بالسواك، ورأى شابا صغيرا ورجلا كبيرا، فأعطى السواك لإيش؟ للصغير. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إشهاده الآن، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر كبر كبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حويصة ومحيصة لما جاء يتكلم الصغير قال له كبر كبر، يبتدئ الكلام الكبير، قال كبر كبر. وذلك العلماء يقولون كبر كبر أو اليمين، نقول كبر كبر في الكلام أو في السواك، واليمين بعد ذلك في كل شيء، لأن الكبير كان في الشمال عند السقي أبو بكر، وابن عباس كان صغيرا في اليمين، لكن قال له أتأذن للشيخ؟ قال لا، قال لا، لا أوثر بإيش بسؤرك. وهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قالت يا عم، وهذا تأدب وتلطف مع كبير السن. لما دخل من اللطائف، لما دخل أبو حنيفة على الإمام الثوري، تعلمون من الثوري؟ الثوري بالنسبة في زمن أهل الكوفة يعني في هذا الزمان هو الشمس الساطعة. الشمس هل يظهر معها نجوم؟ الشمس الساطعة. كان رجلا ثقة ثبتا، أمير المؤمنين في الحديث، كان بحرا في الرواية، وكان فقيها، وكان فقيها، وكان عالما. حتى الثوري كان مستقيم الإيمان أيضا، يعني مستقيم الكلام في الإيمان، يعني تفوق على أبي حنيفة في كل شيء، في كل شيء. لكن الله تعالى له الحكم أن برز هذا في الفقه وبرز هذا إيش في الحديث، لكن في كل شيء. ومع ذلك لما دخل أبو حنيفة قام الثوري، لما قام الثوري اشتد الأمر على تلمذة الثوري، من هذا؟ أنت لما تفعل ذلك؟ كيف تقوم لأبي حنيفة؟ فعلمهم الأدب، قال إن لم أقم لعلمه، يعني يقول لهم اعلموا هو من أعلم الناس. والحق أن أبو حنيفة أفقه من الثوري عشان نتكلم بالحق، فقال إن لم أقم لعلمه قمت لإيش؟ لسني. هذه أصول الشرع، هذه أصول ديننا، من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا فليس منا. قال ليس منا من يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فقد اكتسب ورقة الأدب معه من إيش؟ من وجهين. الوجه الأول العلم، يقدم العلم على كبر السن، العلم يقدم أولا، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون أهل العلم أعداء. والوجه الثاني كبر السن. قالت يا عم اسمع من ابن أخيك، أيضا لما قال اسمع من ابن أخيك تحث على الرحمة به، جاء مفزوعا مهرولا، يعني فيه ما فيه ترجف بوادره، فقالت اسمع من ابن أخي. فقال ابن أخي ما ترى؟ فلما قص عليه القصة رضي الله عنه أرضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت كذا وكذا، وقال لها النبي وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث معه. فقال له ورقة، قال هو الناموس، إن هذا الناموس الذي نزل على موسى، إن هذا الناموس الذي نزل على موسى. عندنا الناموس والجاسوس والناعوس، طيب خلينا في الناموس والجاسوس لأنهما يتفقان ويفترقان، وبعض العلماء قال هما سواء، الناموس والجاسوس، وهذا ليس بصحيح. الناموس هو صاحب سر الخير، الناموس هو صاحب سر الخير، والجاسوس هو صاحب سر الإيش؟ الشر، صاحب سر الشر. هذا الفرق بينهما، وإن كان بعضهما يرى بأنهما سواء. الناموس هو صاحب سر الخير. قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. ماذا تستفيدون من كلام ورقة هنا؟ لو جبريل عليه السلام اللي هو صاحب السر اللي هو الناموس، ورقة بن نوفل هو لو مات حتى قبل المسلم فهو في الجنة. ورقة بن نوفل يعتقد بعلو الله جل في علاه، يعني رأيتم؟ شوف هذه حتى الفطر. ورقة بن نوفل يقول الناموس الذي نزل الله على موسى، والتنزيل لا يكون إلا من إيه؟ إلا من علو. فرأيت ورق النفر يعتقد الاعتقاد السديد في الله جل في علاه، لذلك الفطر السليمة تقول بذلك. قالت قال النساء للجارية أين الله؟ قالت في السماء. أما الذين يقولون ودرونا الله في كل مكان والله حل أعوذ بالله من الخزدان أعوذ بالله. وهؤلاء الرعاة الذين يقولون من أشار إلى السماء فإيه فلتقطع إصبعه في هذا الباب. ورق ابن نوفل يعتقد بعلو الله قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. وأيضا فيه بقى كما قلنا هو لما ذكر موسى العلماء هنا اختلفوا اختلاف عظيم جدا لما صدر الباب بموسى مع أن الذي بين موسى وبين وسلم هو إيه عيسى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا أولى الناس بأولى الأنبياء ممن بعيسى ليس بيني وبينه نبي. العلماء قالوا بتوجيهات ثلاثة ونقف عندها إن شاء الله حتى نكمل بعد ذلك الفوائد الجمة التي ستأتي من الحديث إن شاء الله. أقول التوجيه الأول قالوا هو قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ورقة قال الذي نزل على موسى لأن موسى جاء بشريعة مستقلة عام جاء بشريعة مستقلة عام اللي هو العهد القديم وهذه الشريعة العامة شملت. ولأن عيسى عليه السلام لما جاء إيش جاء بشريعة تابعة ليست مستقلة قال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم ذا بعض مش كل بعض الذي حرم عليكم وليأتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. الغرض المقصود قالوا بعيدا صدر باب موسى لأنه جاء بشريعة مستقلة. والثاني وهي من الأهمية بمكان قالوا فعل ذلك تحقيقا للرسالة. لكن من ممكن يفهم بقى هذه كما صدر باب موسى تحقيقا للرسالة. نعم هي جت الراجل نايم وايقظها الله رفعها. نعم هو تحقق الرساله لان اتفاق اهل الكتاب على رساله موسى. اهل الكتاب اتفقوا على ان موسى عليه السلام نبي الجميع اتفق على ذلك. لكن الاختلاف كان في من في عيسى. الاختلاف في عيسى ان النصارى قالوا بانه اله او ابن اله نعوذ بالله من الخذلان. واما هؤلاء الرعاع السفله من اليهود قالوا انه ايه ابن زنا نعوذ بالله من غضب الله دل في علاه. فاراد تحقيق الرساله فاتى بمن لم يختلف فيه في مسألة رسالة على موسى عليه السلام. الثالث أراد بذلك تلقية العقيدة. لما؟ لأن النصارى أصلا في عصر يقولون بأنه ابن أو أقنوم من الأقانيم الثلاثة. فأراد ألا يذكر ذلك حتى لا يقر هؤلاء بما يقولون ويتبنون من أن عيسى والعياذ بالله أقنوم من الأقانيم الثلاثة وينسبونه لله ولدا. فذكر موسى الذي لم يقول في ذلك. لا النصارى قالوا في موسى ذلك ولا اليهود قالوا في ذلك. هم قالوا في عزير ولم يقولوا في إيه؟ في موسى عليه السلام. فلذلك قال موسى هذا التوجيه الثالث الأسد في هذا الباب. ورقة يريد تنقية العقيدة يؤكد على ثبوت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم مع تنقية العقيدة وأنه أتى بالكلام على موسى عليه السلام لأنه لم يختلف فيه ولم يقل أنه ولم ينسب لله جل في علاه. وأما عيسى فقد نسب لله جل في علاه. هذا آخر ما يقال في هذا الباب وإن شاء الله تكملة الحديث في الأسبوع قادم. اللهم تقبل يا رب. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وانت ارحم الراحمين. من اعلم ايش لا هو خلاص هو ثبت لموسى هو علل لما قدم موسى لان موسى لم يكن تبعا وعيسى كان ايه تبعا. نعم على ان الشريعه العامه لانهم قالوا انزل من بعد موسى لان موسى جاء بالشريعه العامه العهد القديم هو الشريعه العامه.